بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 19 بعد 200، لا زال الحديث عن الخندق. وعن كعب بن مالك قال: جعلنا يوم الخندق نرتجز ونحفر، وكنا بني سلمة في ناحية، يعني قريب من أماكنهم من المذاد. قال: فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ألا أقول شيئا، يعني لا تقول شعر، عزمة. فقلت لقومي: هل عزم على غيري؟ قالوا: حسان بن ثابت. فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهانا لوجدنا له وقلته على غيرنا، يعني كأن عليه الصلاة والسلام شاف القلة وشاف كذا، قال: لا تقولون شيء لأن يحصل فعل حتى لا نفتح باب على أنفسنا. قال: فما تكلمت بحرف حتى فرغنا من الخندق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا يغضب أحد مما قال صاحبه، لا يريد بذلك سوءا، إلا ما قال كعب وحسان فإنهما يجدان ذلك. لا يغضب أحد مما قال صاحبه، لا يريد بذلك سوءا، يعني لا أحد يغضب، إلا ما قال كعب وحسان فإنهما يجدان ذلك. يقول: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم، عزم علي ألا أقول شيئا، وعزم على حسان. فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهانا لوجدنا له وقلته على غيرنا. فما تكلمت بحرف حتى فرغنا من الخندق. قد يكون أيضا أن أحيانا الشعر قد يفتح باب شر حتى داخل المعسكر، ولذلك قال: لا يغضب أحد ما قال صاحبي، ما قال صاحبه، يعني انتبهوا لا تفرقون، لأن يعني اجتماع الناس وحفرهم وكذا يحصل فيه أحيانا احتكاكات بشر، الله أعلم. وكان جعيل بن سراقة رضي الله تعالى عنه رجلا صالحا، جعال هذا أيضا له خبر في أحد، وكان دميما رضي الله تعالى عنه، خلقة كذا قبيحا، وكان يعمل مع المسلمين يومئذ في الخندق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غير اسمه من جعيل تصغير جعل فسماه عمرو، فجعل المسلمون يرتجزون ويقولون: سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول من ذلك شيئا إلا أن يقول: عمرا عمرا، يعني سبحان عليه الصلاة والسلام قائد، قائد محنة، يعني انتبهوا من أي احتكاك، نحن هذا الوقت مو وقت احتكاكات، والناس يعني تعرفون إذا اجتمعوا لا بد يكون فيه، لا بد الناس هكذا. فكان عليه الصلاة والسلام ما يقول سماهم، بس يقول عمرا عمرا، يعني عمر يكفي. فبين المسلمون يحفرون، وكان زيد بن ثابت في من ينقل التراب مع المسلمين. ترى زيد بن ثابت الآن صغير، في أحد ردوه، في أحد ردوه وردوا معه 14 من مشاهير الصحابة فيما بعد، لكن حتى تعرفوا أسنان الصحابة: عبد الله بن عمر ورافع بن خديج وسمرة بن جندب، وردوا سيد بن ظهير، وردوا زيد بن ثابت، وردوا أسامة بن زيد، وردوا في أحد، وردوا عرابة الأوسي. عرابة هذا الأوسي، عرابة بعد ذلك صار له مجد عظيم، عرابة هذا كان صغير في أحد، وخلد مجده الشماخ في بيته المشهور اللي لو يعطيه عرابة الدنيا كلها ما كفى، سبحان الله. بعض الأبيات خلاص يقول الشماخ: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، كل ما ترفع راية المجد تلقاها عرابة باليمين، استاهل. فزيد في الخندق لا، كان وصل إلى سن القتال، فكان ينقل التراب مع المسلمين، فنظر إليه سعد بن معاذ وهو جالس، سعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقتل في هذه المعركة. فقال سعد بن معاذ: الحمد لله يا رسول الله الذي أبقاني حتى آمنت بك، الحمد لله يا رسول الله الذي أبقاني حيا حتى آمنت بك، الله أعلم، الله أعلم بعباده. قال: ما الخبر؟ فنظر إلى زيد بن ثابت وقال: إني عانقت أبا هذا الغلام يوم أحد، يوم بعاث، عفوا يوم بعاث، بعاث قبيل الهجرة. سعد بن معاذ عانق، قال ثابت بن الضحاك والد زيد بن ثابت، فكانت اللبجة به، يعني الصرعة، يعني كاد أن يقتلني وقتلته ثابت بن الضحاك، مات في الشرك، وأنا الحمد لله بقيت حتى أسلمت، نظر إلى ابنه فقال عليه الصلاة والسلام عن زيد: أما إنه نعم الغلام. الله أكبر، زيد بن ثابت بعد ذلك أصبح فقيه المدينة بلا منازع، سبحان الله العظيم. وكان زيد بن ثابت قد رقد في الخندق، غلبته عيناه حتى أخذ سلاحه، يعني توه أبو 13 لا يمكن أبو 15 يعني في سن المراهقة ويكثر النوم، وأخذ سلاحه وهو لا يشعر وهو في قر شديد، يعني في برد برد شديد، أخذ الترس والقوس والسيف، دائما يمتحنون الشباب بهذا، إذا أخذ سلاحك معناه إلى الآن ما الجهاز العصبي مو مستوفز عندك بحيث تنتبه. قال وهو على شفير الخندق، على شفير الخندق مع المسلمين، قال: فانكشف المسلمون يريدون أن يطيفوا، يريدون يطيفوا بالخندق ويحرسونه، وتركوا زيدا نائما ولا يشعرون به، حتى جاء عمار بن حزم فأخذ سلاحه ولا يشعر، حتى فزع بعد ذلك بعد فقد سلاحه، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا زيدا فقال: يا أبا رقاد، يا أبا رقاد، نمت حتى ذهب سلاحك؟ يمزح معه: يا أبا رقاد، نمت حتى ذهب سلاحك؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من له علم بسلاح هذا الغلام؟ قال عمار بن حزم: أنا يا رسول الله، وهو عندي. قال: رده عليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروع المسلم أو يؤخذ متاعه لاعبا أو جادا، خلاص ما في ترويع للمسلم، سبحان الله العظيم. هذه لقطات، لقطات عجيبة في الخندق. وقالوا: ما كان في المسلمين يومئذ أحد إلا يحفر في الخندق أو ينقل التراب في المكاتب، يا تشوفه في الحفرة يحفر، يا تشوفه يحمل ويمشي، يذهب إلى سلع ويعود، يعود بالحجارة معه. ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وكان أبو بكر وعمر لا يفترقان في عمل ولا مسير ولا منزل، سبحان الله الشيخين، وهما مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، لكن هما الاثنين ما كادان يفترقان، سبحان الله، وبعضهم يكمل بعض، سبحان الله، شخصياتهم متكاملة، أبو بكر يحتاج إلى عمر وعمر يحتاج إلى أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر وعمر لا يتفرقان في عمل ولا مسير ولا منزل، نعم الشيخان والله، نعم الشيخان، ما بعد الأنبياء أفضل من هذين الرجلين. وكان ينقلان التراب في ثيابهما يومئذ من العجلة، إذا لم يجد مكاتب لعجلة المسلمين، إذا المكاتب كلها راحت ينقلون في ثيابهم التراب رضي الله عنهم، كأنك تراهم يملأ ثوبه وينقل التراب مع المسلمين، وهم أبو بكر رضي الله عنه قد طعن في الخمسين كثيرا، يعني أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، النبي عليه الصلاة والسلام الآن عمره 58، يعني يوم هاجر عمره 53 وهذه السنة الخامسة، فيكون أبو بكر عمره 56 وعمر أصغر من ذلك. قال: وكان أبو بكر عمر ما بلغ 50 في الخندق، وكان قال وكان البراء بن عازب يقول: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أبيض شديد البياض مع زهرة بياضة فيه مخلوط بحمرة، وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم يضرب شعره منكبيه، ولقد رأيته يومئذ يحمل التراب على ظهره حتى حال الغبار بيني وبينه، من كثرة ما يحمل يعني يحملون التراب حال الغبار بيني وبينه، كأنك ترى المنظر. قال: وإني لأنظر إلى بياض بطنه من وراء الغبار، لا إله إلا الله، وما رأيت أحدا أبيض في حلة حمراء، الحلة إذا كان الإزار والرداء من نفس اللون يسمونها حلة، أبيض أزهر في حلة حمراء كثير الشعر شديد السواد الشعر عليه الصلاة والسلام شديد البياض من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا البراء: كأن وجه السيف. قال: لا والله، كأن القمر ليلة البدر. اي والله. قال أبو سعيد الخدري: والله لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر في الخندق مع المسلمين والتراب على صدره وبين عكنه. العكن هي انثناء الجلد، جلد البطن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في بطنه شحم، لكن الجلد نفسه إذا انثنى، يقول: أنظر إلى محاز الغبار بين العكن وعلى صدره الشريف، وهو يقول أبيات ابن رواحة بعد كانوا يرتجزون بها، كان ابن رواحة يقول: لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعادي قد بغوا علينا إن الأعادي قد بغوا علينا وإن أرادوا كذا أبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبينا أبينا أي والله أبينا. وكان عليه الصلاة والسلام يردد البيت الأول يحبه: لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا سبحان لولا أنت. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر لا إله إلا الله. وقال سهل بن أبي حثمة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فأخذ الكرزة الفأس وضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فصلى الحجر، صل يعني طلع على الصليل، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله مما تضحك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضحك من قوم يؤتى بهم من المشرق في الكبول الكبل القيد الضخم يساقون إلى الجنة وهم كارهون. أضحك من قوم يؤتى بهم من المشرق في الكبول يساقون إلى الجنة وهم كارهون رضي الله عنه. هذولا يعني اللي أسروا في الفتوحات ثم كرهوا الأسر لكنهم سيقوا إلى الإسلام، يعني كانوا في عباد نار وكانوا عباد أوثان فكرهوا فتوحات المسلمين، لكن فيما بعد أصبحوا هم العلماء هم الفطناء هم الحكماء، منهم الحسن البصري ومنهم محمد بن سيرين منهم مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وفلان وكل أئمة الإسلام من هذا الصنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك من هؤلاء سبحان الله، وكأنه يبشرهم ستكون فتوحات تبلغ أقصى المشرق ويؤتى بقوم إلى المدينة وهم كارهون وسبحان الله يدخلون في الإسلام. هذه بشرة. البشرة الثانية: قالوا كان عمر بن الخطاب يضرب يومئذ بالمعول فصادف حجرا صلدا، يعني ما قطعه من العمل، حاولوا فيه ما استطاعوا، حجر صلب وصلد، والمشكلة أن الحفرة لابد تكتمل. وكانوا عليه رضي الله عنهم إذا ضاق بهم الأمر في حرب ولا في شيء فزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزعوا إليه في شورى في حكم فقهي في أي شيء يضيق صدورهم، هو عليه الصلاة والسلام أب لهم، أب ومعلم، ولذلك كان فقده شديد شديد إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، فقد الشديد عليه الصلاة والسلام. مهما تعظم مصيبتك مباشرة قارنها بمصيبتك النبي صلى الله عليه وسلم تصغر مصيبتك تتلاشى. وإذا أردت أن تعرف هذا تصور لو كان حيا عندنا عليه الصلاة والسلام معنا كما قالت أسماء بنت عميس: يعلم جاهلنا ويذكر ناسينا ويعظنا ويربطنا بالآخرة ويرحمنا حريص علينا. تخيل لو كان معنا كان كل مشاكلنا تنتهي. إذا رآنا منا للدنيا نبهنا وردنا، إذا رأى فينا يأس وقنوط بشرنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ: وددت أني رأيت إخواني. قال: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون لو يخير أحدهم بين الدنيا بأسرها وبين أن يراني وأهله وماله، يخير بين الدنيا وأهله وماله وبين أن يراني لاختار أن يراني. نسأل الله أن نكون منه. فالمراد قالوا إن عمر ضرب بالمعول فصادف حجرا صلدا، قال ففزعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول من عمر، وكان الحجر عند جبل بني عبيد في منتصف المسافة. قال فضربه ضربة عليه الصلاة والسلام وكان هو من أشد الرجال، فذهبت أولها برقة إلى اليمن سبحان الله، شافوا كذا مثل البرق إلى جهة اليمن، ثم ضربه ضربة أخرى فذهبت برقة إلى الشام، ثم ضربه ضربة أخرى فذهبت برقة نحو المشرق، وكسر الحجر عند الثالثة. فكان عمر بن الخطاب يقول: والذي بعثه بالحق لصار كأنه سهلة، كأنه رمل. وكان عليه الصلاة والسلام كلما ضرب ضربة يتبعه سلمان ببصره، سبحان الله، يتبع فيبصر عند كل ضربة برقة، سبحان الله العظيم. سلمان ينظر كذا في أثر الضربة والبرق اللي يحصل منها إذا برقت. فقال سلمان: يا رسول الله، رأيت المعول كلما ضربت به أضاء ما تحته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت ذلك؟ قال: نعم. لا إله إلا الله، كرامة سلمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت في الأولى قصور اليمن، وفي الثانية قصور الشام، ورأيت في الثالثة قصر كسرى الأبيض في المدائن. سبحان الله، هذا يعرف سلمان، مثل البيت الأبيض الآن في زماننا اللي في واشنطن، هذا القصر الأبيض هذا كان في المدائن جهة الكوفة والحيرة، ضخم ضخم ضخم بشكل يعني خرافي، كان مقر كسرى، وقد خلد بعض آثاره وأطلاله البحتري في قصيدة المشهورة اللي يقول: صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدى كل جبسي، يعني عن عطى كل خائب، وترفعت عن جدى كل جبسي، وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي، حضرت رحلي الهموم فوليت إلى أبيض المدائن عنسي، أتسلى عن الهموم وآسى لمحل من آل ساسان درسي، أذكرتنيهم الخطوب والتوالي ولقد تذكر الخطوب وتنسي. هذه من أحسن قصائد البحث. قال: رأيت في الضربة الثالثة قصر كسرى الأبيض الذي في المدائن، وجعل يصفه لسلمان، يصف القصر بشرفاته فقال سلمان: صدقت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إن هذه لصفة البيت الأبيض هذا اللي في المدائن، أشهد أنك لرسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعدي، بعد ما أموت. سبحان الله، أول ما فتحت اليمن ثم الشام ثم العراق. يا سلمان، لتفتحن الشام. ويهرب هرقل إلى أقصى مملكته، سبحان الله، هرب إلى أنطاكيا، ثم وصلوه الصحابة في أنطاكيا وأخرجوا منها، وأخذنا هذا في الفتوح، حتى هرب إلى القسطنطينية، وتظهرون على الشام فلا ينازعكم فيه أحد، ولتفتحن اليمن، وليفتحن هذا المشرق، ولا يقتلن كسرى، وإذا قتل كسرى فلا كسرى بعده إلى يومك، ما عاد في كسرى. قال سلمان: فكل هذا قد رأيته بعين. لا إله إلا الله، عمر سلمان حتى رأى كل هذا بعين، وسكن العراق وسكن في المدائن في الحيرة نفسها. لا إله إلا الله. قالوا: وكان الخندق ما بين جبل بني عبيد بخربة، خربة تقدم لها، إلى راتج، فكان للمهاجرين من ذباب إلى راتج، وكان الأنصار ما بين ذباب إلى خربة، فهذا الذي حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وشبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية، وهي كالحصن، أصبحت المدينة كالحصن، وخندقت بنو عبد الأشهل عليها فيما يلي راتج إلى خلفها، يعني آخر نقطة راتج، هم أيضا خندقوا عاد من عندهم إلى خلفهم، إلى حتى جاء الخندق من وراء المسجد، وخندقت بنو دينار من عند خربة إلى موضع دار ابن أبي الجنوب اليوم، ورفع المسلمون النساء والصبيان في الآطام، ورفعت بنو حارثة الذراري في أطمهم، وكان أطما منيعا مبني من حجارة كذا عالي في السماء، وكانت عائشة بنت الصديق يومئذ في أطم بني حارثة هؤلاء، ورفع بنو عمرو بن عوف أهل قباء النساء والذرية في الآطام، وخندق بعضهم حول الآطام بقباء، يعني خنادق صغيرة حول الآطام حتى ما تقترب منها الخيل، وحصنوا بنو عمرو بن عوف ولفها، حصنوا كل ما عندهم، وخطمة وبنو أمية ووائل وواقف، كل وضع الذراري في الآطام والنساء، وأصبحت المدينة الآن كالدرع الحصين. سبحان الله، ما أحسن التدبير، تدبير الله لهم. يقول: أخبرني شيخ بني واقف أنهم حدثوه أن بني واقف جعلوا ذراريهم ونساء جعلوا ذراريهم ونساءهم في أطمهم، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعاهدون أهليهم بأنصاف النهار بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذول بني واقف، فينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ألحوا يعني بيتأكد ما في تلفونات، يروح يشوف العيال ويشوف ناقصهم شيء، جاهم شيء، جاهم خوف، الناس بخوف، فإذا ألحوا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا السلاح خوفا عليهم من بني قريظة، اليهود يمشي الغدر في دمائهم. وكان هلال بن أمية رضي الله عنه، هذا اللي خبر في اللعان، لعان امرأته رضي الله عنه، وأيضا له خبر في الثلاثة الذين خلفوا، هو أحدهم، هو واقفي ومن بني واقف، يقول أقبلت في نفر من قومي من بني واقف ومن بني عمرو بن عوف أهل قبى، وقد نكبنا عن الجسر، الجسر اللي كان موضوع على بطحان مثل كبري كذا صغير جسر، وكذلك عن صفنة، نكبنا عن الجسر وعن صفنة، وهي أيضا منزلة هناك ذكرها السمهودي. قال وأخذنا على قبى حتى إذا كنا بعوسى، عوسى موضع في وادي رانونة اللي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول خطبة، فلما أتينا عوسى أو عوسى إذا نفر من اليهود فيهم نباش بن قيس القرظي، فنضحونا بالنبل ساعة، سبحان الله، سيأتيهم السيف الآن إن شاء الله بعد أسبوعين، كلهم 700 رجل كلهم في غداة واحدة. قال ورميناهم بالنبل وكانت بيننا جراحة، ثم انكشفوا على حاميتهم وهربوا إلى أماكنهم، ورجعنا إلى أهلنا فلم نر لهم جمعا بعد ذلك. قال محمد بن كعب القرظي، هذا من بني قريظة، هذا سبحان الله سلم من القتل، كشفوا عنه فوجدوه ما أنبت فسلم، وأصبح من أكبر علماء المسلمين، ويحبه عمر بن عبد العزيز كثيرا، محمد بن كعب تفسيره وعظه طيب مرة. قال يقول القرظي هذا كان موجود، هو كان الخندق الذي خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين جبل بني عبيد إلى راتج، وهذا أثبت الأحاديث عندنا، وذكروا أن الخندق له أبواب ولسنا ندري أين موضعه أو أين موضعها. في كتاب طريف اسمها المغانم المطابة في معالم طابة، هذا الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط، يقول فيه راتج هذا يقول إنه جبيل صغير غربي وادي بطحان، وبجانبه جبيل آخر صغير يقال له جبل بني عبيد، هذا يقول قيس بن الخطيم هذا الأنصاري، ألا إن بين الشرعبي وراتج ضراب كتجذيم السيال المعضد، السيال اللي هو الشجر هذا المعروف في الحجاز واحدتها سيالة، والتجذيم الضرب يعني ضرب كتجذيم السيال المعضد، هذا راتج. وفي كتاب أيضا طريف لجمال الدين المطري هذا محمد بن أحمد المطري اسمه التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة يعني الهجر، يقول يعني حدد يمكن المطري أكثر، قال حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق طولا من أعلى وادي بطحان من جهة المشرق من غربي الوادي مع الحرة إلى غربي المصلى، مصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، ثم إلى مسجد الفتح الآن معروف، ثم إلى الجبلين الصغيرين اللذين في غربي الوادي يقال لأحدهما راتج وللآخر جبل بني عبيد، إذن هما جبيلين صغيرين غربي الوادي. قال وجعل المسلمون ظهورهم إلى جبل سلع، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته على القرن الذي في غربي جبل سلع، قبة هناك موضع مسجد الآن من المساجد السبعة. قال هنا وقد عفى أثر الخندق اليوم، هذا يقول المطري، المطري هذا يعني ينقل عنه الفيروزبادي، أنا ما أدري متى سنة وفاته، يقولون أنه ولد سنة 676 يعني هو من أقران ابن تيمية، ابن تيمية 661 في ذلك الزمان، وتوفي 741، ابن تيمية 728 بعد 15 سنة. هذا المطري يقول في وقته عفى أثر الخندق اليوم ولم يبقى منه شيء يعرف إلا ناحيته فقط، لماذا؟ قال لأن الوادي وادي بطحان استولى على موضع الخندق وصار مسيله في موضع الخندق نفس الوادي، هذا تعليله. لكن يقول المحقق يقول وهذا التعليل ليس دقيقا، لأن وادي بطحان لا يأتي إلا على بعض الأجزاء الجنوبية من الخندق، ولكن الذي سبب أن عفى طول الأمد واستخدام المنطقة مزارع ومنازل، حتى ذهب الخندق أصبحت كله منازل ومزارع، لكن معروف مكانه فقط ناحيته من الشرق من أعالي بطحان ومش إلين ذباب إلين هذا مسجد الفتح إلى جبيلين راتج وبني عبيد، هكذا على شكل قوس على المدينة. طيب قال هنا وعن جابر قال أصاب الناس كدية يوم الخندق فضربوا فيها بمعاولهم حتى انكسرت، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فصبه عليها فعادت كثيبا. قال جابر ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر ورأيته خميصا، يعني مع الخوف والجوع، مع الخوف والبرد الجوع. قال ورأيت بين عكنه الغبار، رضي الله تعالى عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. قال جابر فأتيت امرأتي سريعا فأخبرتها ما رأيت من خمص بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكاد بطنه يلصق بظهره عليه الصلاة والسلام. قلت والله ما لهذا المترك، النبي صلى الله عليه وسلم في برد وجوع بعد أي شيء. قالت والله ما عندنا شيء إلا هذه الشاه الداجة عندهم في البيت ومدمن شعير. قال جابر فأنت اطحني الشعير وأصلحي من خبزك وأنا في الشاه. قال فعملنا في الشاه، ذبحها وسلخها. قال وطبخنا بعضها وشوينا بعضها وخبزنا الشعير، فأصبح نصف الشاه مطبوخ ونصف مشوي والشعير. قال جابر ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مكثت حتى رأيت أن الطعام قد بلغ. قال فساررته فقلت يا رسول الله قد صنعت لك طعاما، فأتي أنت ومن أحببت من أصحابك، أنت ومن أحببت من أصحابك. يعني فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في أصابعه ثم قال بأعلى صوته لأهل الخندق كلهم أجيبوا جابر يدعوكم، فتركوا لي في أيديهم وأتوا أقبلوا معه. فقلت في نفسي والله إنها الفضيحة، والله إنها الفضيحة، العرب كل شيء الفضيحة، سبحان الله. قال فأتيت المرأة فأخبرتها، وكانت المرأة حازمة، هذه المرأة التي تزوجها حازمة، تقدم خبرها لما قالت رسول الله يأتي ببيتي ولا يدعو لي، لما أنه دعا لهم امرأة جابر، كان أخذها امرأة ثيب حتى تحفظ خواتم، وكانت حازمة. فأتيت المرأة وقلت الفضيحة الفضيحة، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أهل الخندق كلهم على هالخبز، هذا خبزتين من شعير. فقالت رضي الله عنها مباشرة أنت دعوتهم أو هو دعاهم؟ فقلت بل هو والله دعاهم. قالت دعه هو أعلم. لا إله إلا الله، سبحان الله، المرأة تجد عندها حان الرأي، دعه هو أعلم، ما يفضحك أبدا. قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه، فكانوا فرقا عشرة عشرة عشرة عشرة، ثم قال لنا اغرفوا وغطوا البرمة وأخرجوا الخبز من التنور وغطوه. قال ففعلنا، فوضعنا الشاه الطبخ هذا المرق مع اللحم وضعناه في البرمة وغطيناه، وضعوا التنور في مكتل وغطوه. قال فجعلنا نغرف ونغطي البرمة فما نراها، ونخرج الخبز ونغطي التنور فما نراه، ثم ننظر فما نراه ينقص شيئا، سبحان الله. قالوا كل ما جاء عشرة غرفنا من البرمة وأخرجنا الخبز من التنور ولكن نغطيه، يعني الإنسان إذا استشرف للشيء ذهبت بركته دائما، سبحان الله. المغطى هذا تأخذ منه على التوكل ما ينتهي، سبحان الله. جرب هذا في نفسك، إذا أنت دائما مستشرف كم باقي في الحساب، كم باقي في البوك، كم باقي، صحيح التدبير طيب لكن الاستشراف ما هذا، خلاص تمحق بركته. وإذا كنت أنت مرتب من وضعك وتنفق الأحسن في الأحسن والأولى في الأولى، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، والله إنه تبارك، سبحان الله. ولذلك في أحاديث أخبار كثيرة، في مرة كانوا يأخذون من شعير من، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكيله، فلما ملوا هم يغرفوا من، قالوا خم كيلو يشوف كم باقي، لما كلوه نفد، سبحان الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لأسماء لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. تعامل مع الله كذا بسخاوة نفس، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. إذا تعاملت مع رب العالمين بسخاوة نفس وكنت أوثق بما في يد الله منك مما في يدك أفلحت، والله لن تحتاج أبدا، اللي في يد الله عندك أوثق من اللي في يدك، سبحان الله. المهم قال يأتون عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة، فأكلوا حتى شبعوا كلهم، وأكلنا أهل الدار أهل الحي وأهدينا، سبحان الله بارك الله فيها. وجاءت هذه من أحسن شيء، مرق دافي مع خبز مع لحم مع شواء، كل أهل الخندق شبعوا، الله أن هذا بركة. جابر مبروك، هو زوجته. قال فعمل الناس يومئذ كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت الأنصار ترتجز هي والله، وتقول نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا خير إلا خير الآخرة، هو كان في كسر، لكن لهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قال أبو واقد الليثي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يعرض الغلمان وهو يحفر الخندق، فأجاز من أجاز ورد من رد، وكان الغلمان يعملون معه الذين لم يبلغوا ولم يجزهم، ولكنه لما لحم الأمر أمر من لم يبلغ أن يرجع إلى أهله إلى الآطام مع الذراري. في البداية كانوا يعملون معه يحفرون ويشيلون المكاتل الذين لم يبلغوا، فلما أن الأمر انكرب وبلغت القلوب الحناجر ردهم إلى الآطام الغلمان. وكان المسلمون يومئذ 3000 والكفار 10000، 3 أضعاف وزيادة. ولقد كنت أرى، يقول أبو واقد الليثي، رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليضرب مرة بالمعول ويغرف مرة بالمسحة التراب، ومرة يحمل التراب في المكتل على صدره عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. قال أبو واقد ولقد رأيته يوما بلغ منه، يعني التعب مع الجوع مع البرد مع الخوف، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتكى على حجر على شقه الأيسر فذهب به النوم. ما يكون هذا إلا من شدة التعب، اتكى على حجر على شقه الأيسر في الطريق، في الطريق ما بين الحفر والمكان يضعون فيه التراب، ذهب به النوم عليه الصلاة والسلام، كأنك ترى الآن متكى على الحجر وخذ نومه من التعب. قال أبو واقد والله لقد رأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه ينحيا للناس أن يمروا به فينبهوا، يا إله إلا الله، الشيخان واقفين على رأسه ينحيا للناس حتى لا ينبهونه، لأنه ما نام إلا من تعب عليه الصلاة والسلام. قال أبو واقد وأنا قربت منه، فلما قربت منه فزع عليه الصلاة والسلام من نومه ووثب، وقال أفلا أفزعتموني لما نمت، يعني أيقظتموني. ثم أخذ الكرزة الفأس وأخذ يضرب به بعد النومة الخفيفة هذه، وإنه ليقول لهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. ويقول أيضا إنه قال اللهم لعن عضلا والقارة مكلفوني أنقلوا الحجارة. عضل والقارة هذه من قبائل حبيش، وهم اللي غدروا بالصحابة. فكان ممن أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن عمر، رده في أحد وأجازه في الخندق، وزيد بن ثابت وهو ابن 15، وابن عمر ابن 15، والبراء بن عازب ابن 15، وأكثر اللي ردهم في أحد أجازهم في الخندق. قالوا ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وكان حفره في 6 أيام، 6 أيام فقط، وحصنه وحصن المدينة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل سلع خلف ظهره والخندق أمامه، وكان معسكره هنالك وقبته في القرن اللي في غرب سلع، ضرب قبة من أدم، وكانت القبة عند المسجد الأعلى الذي بأصل الجبل، جبل الأحزاب الآن يسمونه، للمساجد السبعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاقب بين نسائه، فتكون عائشة هياما، ثم تكون أم سلمة، ثم تكون زينب بن جحش، الثلاث هذه هن الأثيرات. فكان هؤلاء الثلاث اللاتي يعاقب بينهن في الخندق، وسائر نسائه في أطم بني حارثة عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الأيام أنزل الله عليه إن الله أصلا أعفاه من القسم، فقال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن بما أتيتهن كل ويرضين بما أتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوب. فأصلا القسم ما كان عليه واجب، لكن الآن هو في حرب، فكان آثر نساء عنده الثلاثة، سبحان الله العظيم، القرشيات عائشة بنت الصديق وزينب بن جحش بنت عمته وأم سلمة بنت زاد الراكب رضي الله تعالى عنهم. وكان كل واحدة تقول الجمال عندي والخير عندي والديانة عندي رضي الله عنهم. فكان يعاقب بين الثلاث. وسائر نسائه ما بقي إلا حفصة وجويرية أظن هذا اللي باقي وسودة ثلاث رضي الله تعالى عنهم. والباقيات ما يظلمهن يحبهن، لكن عاد هذا اللي آثر. وهو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وله سودة يحبها ويحب حفصة ويحب جويرية رضي الله عنه، وسيأتي غيرهن عليه الصلاة والسلام. ويقال كنا في المسير، يعني النساء، بعضهم يقول في أطم بني حارثة وبعضهم يقول في المسير أطم بني زريق، وكان حصينا. وبعضهم يقول في فارع اللي هو حصن حسان بن ثابت، وكان قريب من باب الرحمة الآن غربي المسجد في دار جعفر بن يحيى. والآخر اللي هو المسير أطم بني عبد الأشهل، وكان لبني حارثة قبله. طيب، وكان حيي بن أخطب يقول لأبي سفيان بن حرب ولقريشة في مسيره معهم إن قوم قريظة معكم وهم أهل حلقة وافرة وهم 700 مقاتل وخمسون مقاتل، 750 مقاتل. قال ما عليكم، يعني الأمر مدبر، محمد وأصحابه سنستأصلهم هذه المرة ولن نفلتهم، أخرجونا من المدينة وفعلوا فعل، والآخرين يقولون قتلنا في بدر وفعلوا فعل. فقال غير أن جمعنا 10,000 من صناديد العرب معنا داء البطن قريظة، الآن هم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قبة. قال هم أهل حلقة وافرة وهم 700 مقاتل، 750 مقاتل. شوف حيي هذا مشؤوم، هو اللي تسبب على بني النضير بالجلاء، وتسبب على خيبر، وتسبب على قريظة، مشؤوم سبحان الله. لكن خرجت منه نسمة مباركة صفية، لأن الله خلط النسمات في وادي نعمان لما نثرهم، منهم اللي ألقى عليه النور ومنهم اللي بقي في الظلمة، ثم خلطهم فتخرج النسمة الطاهرة من صلب رجل فاجر، سبحان الله. المهم، فلما دنوا من المدينة قال أبو سفيان لحيي بن أخطب أين قومك الذين وعدتنا إياهم بني قريظة؟ يأتي قومك حتى ينقضوا العهد الذي بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام. فذهب حيي بن أخطب حتى أتى بني قريظة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صالح قينقاع والنضير وقريظة ومن بالمدينة من اليهود أن لا يكونوا معه ولا عليه، يعني مو بلازم تقاتلون معنا بس ما تكون علينا، صلح مؤكد. ويقال صالحهم على أن ينصروه ممن دهمه، يعني إذا دهم المدينة أحد ينصرون، لأنهم هم سكان المدينة، هم أولى الناس بالأمن. ويقيموا على معاقدهم الأولى التي بين الأوس والخزرج، يعني كان فيهم معاهدات بينهم العقل، يعني نحن نحمل عنكم وتحملون عنا الديات، يعني كل ناس محلفين. ولذلك الخبيث هذا بن سلول أخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعطاه بني قينقاع، ولكن قال لا يساكنون في المدينة. وأراد النظير أيضا ولكن خذلهم وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، بقي هذا. فيقال إن حيي بن أخطب لما وصل ذو الحليفة من جهة العقيق المقات فيها الآن سلك على العصبة، العصبة معروفة باسمها اليوم، العصبة مكان في المدينة، ووصل إلى بني قريظة، لأن من هناك الآن إذا وصلت الميقات تياما شوي قبة أمامك تياما شوي قريظة أمامك. قال فطرق على كعب بن أسد، كعب بن أسد هذا مر لحديث في النظير، وكان أيضا حكيم وعاقل لكنه أخذ أمر الله عز وجل وتدبير فيه. وكان كعب صاحب عقد بني قريظة وعهدها، العقد والعهد عنده هو زعيمه. فكان محمد بن كعب القرظي يحدث ويقول كان حيي بن أخطب رجلا مشؤوما، هو شأم بني النضير، شأم بني النضير قومه، هو اللي شأمه وشأم قريظة حتى قتلوا عن آخره. وكان يحب الرئاسة والشرف عليهم، وله في قريش شبه أبو جهل بن هشام. يقول محمد بن كعب أشبه الناس بحيي بن أخطب أبو جهل بن هشام، يحب الرئاسة ويحب الشرف ولكنه مشؤوم ما يجي في درب إلا أعوذ بالله يخرب عليهم. قال فلما أتى حيي إلى بني قريظة كرهت بنو قريظة دخوله دارهم، عرفوا أنه رجل مشؤوم تسبب على القبائل اللي قبله من اليهود وبيتسبب عليهم، فكان أول من لقيه، طبعا هذا اللي حدث محمد بن كعب من داخل قريظة، كان معهم لكنه ما أنبت، عمره 14 كذا، فكان أول من لقيه غزال بن سموأل، هذه أساميهم السموأل. فقال له حيي قد جئتك بما تستريح به من محمد، قد جئتك بما تستريح به من محمد، هذه قريش بأحابيشها قد أنزلتها وادي العقيق، وغطفان بالزخابة. فقال غزال هذا بن سموأل قد جئتنا والله بذل الدهر. قال حيي لا تقل هذا، لا تقل هذا، قال جئتنا بذل الدهر، أنت رجل مشؤوم. ثم وجه إلى باب كعب بن أسد فدق عليه، فعرف كعب الصوت، فقال لمن حوله ما أصنع بدخول حيي علي رجل مشؤوم، شآم قومه وهو الآن سيدعون إلى نقض العهد. قال فأخذ يدق عليه الباب وكعب بن أسد لا يفتح، فقال كعب له إنك رجل مشؤوم قد شأمت قومك حتى أهلكته، فارجع عنا، ارجع عنا، فإنك إنما تريد هلاكي وهلاك قومي. فأبى حيي أن يرجع، كان رجل كذا عارم، يحب الرياسة يحب الشرف، وبعدين ما عنده ترده ما ترده، خلاص إذا حط شيء بين عيونه لازم يحقق. هو اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم في الهجرة قال عداوة ما بقيت، وسيقتل حيي معه، سيضرب بالسيف، لكن بعد ما يقتل معه 750 رجل مقاتل، أكثر عدد قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم هذا القريظة، وباقي حروب عليه الصلاة والسلام ما يقتل إلا عدد يعدون على الأصابع، هذه يعني أكثرهم 70 في بدر والبقية 20 قليل جدا، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحقق كل مقاصد الجهاد بدون دماء، بدون دماء، لأن يعني الفتنة شد من القتل، إلا أقل القليل، إلا هؤلاء قتلوا صبرا بحكم الله فوق 7 سماوات. فقال له ارجع إنما تريد هلاكي وهلاك قومي. فأبى حيي أن يرجع، قال كعب يا حيي أنا عاقدت محمدا وعاهدته ولم نر منه إلا صدقا منذ أن هاجر لنا الآن 5 سنوات، والله ما أغفر لنا ذمة ولا هتك لنا سترا، والله لقد أحسن جوارنا، والله لقد وفى بعهدنا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال حيي ويحك يا كعب ما تقول، إني جئتك ببحر طامي يطم السهل والجبل، أتيتك بعز الدهر، أتيتك بقريش على قادتها وسادتها، ألقت مكة بفلذات أكبادها وصناديدها، أتيتك بكنانة، كنانة اللي قلت لكم من جازان إلى ينبع، حتى أنزلتهم برومة، ثم جئتك بغطفان أشرس قبائل نجد على قاداتها وساداتها، حتى أنزلتهم بالزغابة إلى نقمة، قد قادوا الخيل وامتطوا الإبل والعدد 10,000 والخيل 1,000 فرس والرجال دارعون والسلاح كثير، محمد والله لن يفلت، والله لن يفلت في فورنا هذا، لن يفلت في فورنا هذا، وقد تعاقدنا وتعاهدنا ألا نرجع جميعا في الكعبة حتى نستأصل محمدا ومن معه. شوف كيف الكلام، ومع ذلك ما أثر في كعب شيء، لكن إذا حم الأمر حم. قال كعب بن أسد كعب ارجعوا للكلام في النظير، ترى رجل سبحان الله مثل عتبة في الربيع، وهذا مثل أبو جهل تماما، القوم مهما كان لابد ننصف، القوم فيهم وفيهم، قال عليه الصلاة والسلام من يتبعوا هذا يرشد، ومثل صفوان في أحد بن أمية، يعني كذا بعضهم عاقل ويعرف مآلات الأمور، وبعضهم إذا حط الأمر بين عيونه يحصل، يعني يحصل لو في هلاك قومه. فقال كعب بعد كلامه هذا كله، ثم قال جئتك بالبحر الطامي، قال ويحك والله جئتني بذل الدهر، أتيتني بسحاب يبرق ويرعد وليس فيه شيء، والله ما فيه مطر، وأنا في بحر لجي لا أقدر على أن أريم داري، ومالي معي والصبيان والنساء، ارجع عني، لا حاجة لي فيما جئتني به، أنا في بحر لجي في المدينة. قال حيي ويحك أكلمك، قال كعب ما أنا بفاعل، سبحان الله، يعني رفض أن يفتح له، لما يأس من حيي، سبحان العرب دائما إذا أبغيت أنك تجيهم تجيهم من ناحية الحمية، يعني تنظر إلى المنطقة الحساسة في الغرائز فتثيرها، فإذا أثرتها تغيرت الموازين. هذا فعله أبو جهل شبيه هذا بعتبة، عبد الربيع لما قال انتفخ سحر، يعني خفت خلاص الآن ضغط على الجرح، قال انتفخ سحري أنا يا مصفر أسته، ستعلم اليوم من اللي انتفخ سحر. هو يريد هذا أبو جهل، فبحثوا عن مغفر فما وجدوا له مغفر، 1000 رجل من كبر رأسه عتبة، ثم دعا إلى البراز فكان أول من قتل. وهذا نفس الطريقة، إيش قال له؟ حاول فيه رفض كعبا يفتح، قال أنت مشؤوم ما تأتي إلا بالشوم. فقال له آخر سلاح في كنانته، قال والله يا كعب ما أغلقت دوني إلا لجشيشتك، خشية أن أكل معك منها، لك علي عهد الله والذي أنزل التوراة ألا أدخل يدي معك في, في, في طعامك، الجشيشة الطعام اللي عنده. قال فأحفظه ذلك، يعني استثار عنده، ففتح الباب له فدخل عليه، وكان الخبيث صاحب مكر ودهاء يهودي أصلي، فما زال يفتل له في الذروة والغارب، هذا مثل يفتل في الذروة والغارب، يقولون أصل البعير، أصل المثل هذا البعير إذا استصعب عليك تأخذ القراد من ذروته ومن غارب سنامه وتفتل هناك، يعني تقوم تطلع القراد منه وتفتل. قال فيجد البعير لذة فيأنس. فضرب هذا المثل في المراوضة والمخاتلة، إذا استصعب البعير تروح تقرد له تطلع القراد لين يقارد، هذا مثله، حتى يسمون الآن يقارد، يعني لما قارد يعني يقول يجد لذة أنك تطلع القراد وتفتل شعره يأنس لك وبعدين تحط الخطام فيه، هذا مثله. قال فلم يزل يفتل له في الذروة والغارب حتى لان كعب بن أسد خرخر، اليهودي ما صمد، وقال ارجع عني يومك هذا حتى أشاور رؤساء يهود معي. فقال قد جعلوا العهد والعقد إليك يا كعب، قد أعطوك المقاليد، أنت الذي ترى لهم، الرأي رأيك. قال فجعل يلح عليه يلح عليه يلح عليه حتى عدله عن رأيه، سبحان الله لا. هذا الله المشؤوم. فقال كعب بن أسد يا حيي قد دخلت في هذا الأمر فيما ترى كارها له، وأنا أخشى ألا يقتل محمد وأن تنصرف قريش إلى بلادها ونحن معه، وأنت في خيبر بعد ما طرد من المدينة، ترجع أنت إلى أهلك ويرجع أبو سفيان إلى مكة، وترجع العرب إلى صحرائها، وأبقى أنا في عقر الدار فأقتل أنا ومن معي. هذا اللي حصل تماما، هو حكيم يرى مآلات الأمور. فقال حيي لك ما في التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء، لئن لم يقتل محمد في هذه الفورة ورجعت قريش إلى بلادها وغطفان إلى بلادها قبل أن يصيبوا محمدا لأدخلن معك الحصن، حصنك هذا، حتى يصيبني ما أصابك، حتى يصيبني ما أصابك. فعندئذ نقض كعب العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا حيي بالكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريضة، فشقه حيي بن أخطب، أخذ يمزق الكتاب اللي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شقه حيي علم أن الأمر قد لحم وفسد، يعني إلى الآن ترى قريضة ما تدري هذا كله في بيت كعب. فلما أنه شقق الكتاب قدامه، شوف خبيث هذا مرة خبيث حيي والله يهودي أصلا، علم كعب أن الأمر قد لحم وفسد، فخرج على بني قريضة وهم حلق حول منزل كعب بن أسد فخبرهم الخبر. يقول الزبير بن باطا، هذا سيقتل والد عبد الرحمن بن الزبير، كلهم سيقتلون. فلما خبرهم كعب صاح الزبير وأهلاك يهود وأهلاك يهود وأهلاك يهود، والله ستولي قريش إلى مكة وستولي غطفان إلى بلاده، ويتركون في عقر دارنا وأموالنا وذرارينا وحصوننا، ولا قوة لنا بمحمد، والله ما بات يهودي على حزم قط، والله والله ما بات يهودي على حزم قط، هو يهودي مثلهم، ولا قامت. ثم قال والله ما بات يهودي على حزم قط، وفي رواية على حزم قط، يعني على حبال التمر وكذا، ولا قامت يهودية بيثرب أبدا بعد اليوم، سيمحق ذكر اليهود من المدينة أبدا، الحمد لله. فأرسل كعب بن أسد إلى نفر من رؤساء اليهود 5، الزبير بن باطا، نباش بن قيس، غزال بن سموأل أو غزال، عقبة بن زيد، كعب بن زيد، فخبرهم خبر حيي، وما أعطاه حيي أن يرجع إليه فيدخل معه فيصيبه وما أصابه. قال الزبير بن باطا ما حاجتنا أن يقتل معنا، ما حاجتك أن تقتل ويقتل معك حيي، يعني غبي وش الفائدة الآن؟ أنت بتقتل، طيب إذا قتل معك حيي بن أخت وش أعطاك يعني؟ قال فأسكت كعب، وقال القوم نحن نكره أن نزري برأيك أو نخالفك، وحيي قد عرفت شؤمه. فندم كعب بن أسد على ما صنع من نقض العهد، ولكن قد لحم الأمر لما أراد الله من حربهم وهلاكهم وإخراجهم من المدينة قتله، وأصبحوا غنائم المسلمين. سبحان الله العظيم، يدبر الله الأمر. 50 دقيقة، طيب نكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.